صوت العرب من القاهرة. أنا سيتي الثاني. أنا رمسيس الثاني. حمورابي سيف بن ذي يزن. أنا توت عنخ آمون. وأنا تهرقر ابن النوبة. بوح الآثار. أنا كليوباترا السابع. أنا ماركوس أنطونيوس. نسر الشرق صلاح الدين الأيوبي. بوح الآثار رحلة للزمن القديم مع دكتور عبد البديع فهمي. يتجدد معكم بوح الآثار، فأهلا بكم. تاريخ مصر وحضارتها في كل العصور تبرز حقوق الإنسان. تاريخ قديم قدم الحضارة يعزز الحريات الأساسية، والكثير من الآثار الأدبية والنصوص القديمة تشير إلى هذه المفاهيم. لقد أصدر الفلاح الفصيح أولى وثائق حقوق الإنسان في تاريخ الإنسانية. هذه الوثيقة يعتبرها علماء المصريات بيانا بحقوق الإنسان في العدل والمساواة وفي حرية التعبير. لقد اختصرت الحضارة المصرية القديمة مفهوم حقوق الإنسان في كلمة واحدة هي الماعت، التي تعني العدل والصدق والحق. أيها الأخوة والأصدقاء، حقوق الإنسان في الحضارات القديمة وفي الحضارات المصرية كيف تبوح بها الآثار من خلال النصوص والوثائق والنقوش الأثرية؟ هذا هو موضوع لقائنا الليلة مع الأستاذ الدكتور جلال أبو بكر، أستاذ الحضارة المصرية القديمة بجامعة المنيا. حفلت النصوص الدينية المصرية بالكثير مما يتعلق في أمور الحقوق والقوانين والواجبات وما عدا ذلك، وكان الأساس الذي اعتمدت عليه الحضارة المصرية ما يسمى بالماعت، وهي كلمة يندرج تحتها كل المسميات من الحق والعدل والخير والجمال وكل ما يحيط هذه القوانين المنظمة للطبيعة والنظام الكون المتكامل والقيم الخلقية العالمية، فهي الدين والشرع والحكمة والإخلاقيات والعدل والاستقامة والتواضع كأساس للحكم وهدف للقانون. في النصوص الدينية وأقدمها ما يعرف بنصوص الأهرام، ورد ما يشير إلى هذه النصوص القانونية، وتحديدا في نص الأهرام رقم 316 من النصوص التي سجلت على جدران الأهرامات الخاصة بملوك الدولة القديمة، ذكر عن هذا الأمر أن العدالة الملك المصري في المعاملة مع أفراد رعاياه امتدت إلى أدنى الطبقات التي تمتعت بحقوق مثلما عليها من واجبات. كذلك في نشيد إخناتون الملك الفيلسوف تل العمرنة ما يشير إلى عدالة السماء وعدالة الخالق لكل البشر، فالرب الذي يعتني برعيته هو الذي خلق السماوات والأرض وفقا لرغباتهم، وخلق نسيم الهواء لتستنشقه أنوفهم، فهو من صورته على الأرض وهو يضع النور حسب رغباتهم، كما ردد ذلك المزامير بعدها بمئات السنين، تحديدا المزمور 104 من مزامير داود. لأن إخناتون كان هو العائش في الحقيقة كما سمى نفسه أو الماعت، وبناء عليه تضمنت تسمية ماعت في أكثر تسميات الملوك المصريين. إذا ما انتقلنا إلى جزء آخر من النصوص الدينية، من أشهر ما عرف بالنسبة للنصوص الدينية في الدولة الحديثة وهو كتاب الموتى، في الفصل 125 من كتاب الموتى الخاص بالمحاكمة، كان الأمر ينعقد في محكمة يتجمع فيها الأرباب، وتكون العدالة هي الفيصل في وزن أعمال البشر، بحيث يصبح النعيم حقا للموتى الأبرار ولكل مبرئ في ساحة العدالة، وبشهادة القضاة 42 الحاضرين للمحاكمة، وهي مقياس قبول المتوفى الذي لم يرتكب جرما في حق الماعت كما ذكرت النصوص. في الفصل 125 أيضا وردت اعترافات الإنكارية، وهي عبارة عن دفوعات يدافع بها أو يدفع بها المتوفى عن نفسه عدد من التهم أمام كل معبود من المعبودات، بحيث يبرئ نفسه ويصبح مبرئا في النهاية. فهو يذكر في 42 دفاعا أمام 42 قاضيا أنهم: أنا لم أسرق، أنا لم أرتكب ظلما، أنا لم أقتل إنسانا، أنا لم أغش في الميزان، ولم أرتكب حماقة، ولم أسلب ممتلكات المعبد، أنا لم أكذب، أنا لم أسرق طعاما، ولم أتسبب في بكاء أحد، أنا لم أكن عدوانيا، أنا لم أقتل الحيوان، ولم أسرق غلة الأرض، ولم أتجسس على أحد، أنا لم أتحدث بالزور أو البهتان، أنا لم أنشر الخوف بين الناس، أنا لم أقم بالفساد، أنا لم أتسبب في إزعاج الآخرين، ولم أمارس القبح، أنا لم أكن مغتصبا، أنا لم أكن ثرثارا، أنا لم ألوث ماء النهر. وهذه من أجمل ما ذكره المصري القديم فيما يختص بالحفاظ على البيئة، فيما ذكره المصري القديم في نصوصه الدينية. كذلك أيضا كان التكافل الاجتماعي هو صيغة من صيغ العدالة عند المصري القديم، وهي ما وردت في التراجم الشخصية أو السير الذاتية التي وردت عند المصريين القدماء في نصوصهم في السير الذاتية. الإنسان المصري طالما استخفه التيه في عالم المقدسات، ولهذا هام بالمنافذ الجانبية والأبواب السرية والمراقي الخفية والظلمات المشعة من أفواه القبور. أما الموميات فكانت تتلمس خطاها في رحلتها إلى الآخرة على ضوء كتاب الموتى وكتاب الأغوار وكتاب الليل، وما عرفت البشرية في تاريخها أسفارا سواها ترسم معالم الآخرة. عند الحديث عن حقوق الإنسان في الحضارات القديمة لابد من الإشارة إلى إسهام حضارات بلاد الرافدين والحضارة المصرية القديمة والحضارة اليونانية الرومانية. لقد أخذت فكرة حقوق الإنسان تتبلور منذ القرن 18 قبل الميلاد. ساهمت الحضارة المصرية القديمة التي تعد من أقدم الحضارات البشرية في تجسيد الفكر القانوني لحماية حقوق الإنسان. يرى المؤرخون أن أولى صفحات التاريخ البشري المكتوب بدأت في الحضارة المصرية القديمة خلال 1400 قبل الميلاد، وذلك عندما اتخذت القرى الزراعية على طول النيل في مملكتين هما مصر العليا ومصر السفلى القانون الديني الذي أسموه ماعت، وكان من أهم الركائز التي استند إليها قانون ماعت إبراز مفاهيم الحق والعدل والصدق، وظل العمل بهذا القانون خلال العصور المختلفة للحضارة المصرية القديمة. ما زلنا مع ضيفنا في هذه الحلقة الأستاذ الدكتور جلال أبو بكر، أستاذ الحضارة المصرية القديمة بجامعة المنيا، حول مفاهيم حقوق الإنسان في الحضارات القديمة. تفردت مصر القديمة في مجالات الحياة، ومنها المجالات التشريعية والقضائية، ولأن القانون المصري مستمدا معظم مواده القانونية من نظيره الفرنسي الذي استمد جذوره من القانون المصري القديم، الذي كان شأنه شأن تشريعات الشعوب القديمة مختلطا بالقواعد الدينية والأخلاقية، تضمن القانون المصري عقوبات جسدية كما تضمن القانون المصري عقوبات متنوعة، وفي مقابل الجرائم كان دائما هناك العقوبات التي يمكن الفصل فيها في هذه القضايا. كانت المحكمة الكبرى تعقد في المعابد الكبرى مثل معبد الكرنك مرتين أحيانا في اليوم الواحد، وتختص بنظر كافة المنازعات، كما كانت هناك محاكم محلية مركزية في كل إقليم من الأقاليم. عرفت مصر عدة قوانين وتشريعات كما ذكرنا عن 5 مشرعين، ولكن أشهر ما عرفه المصري القديم كانت قوانين حور محب التي كان لها السبق بالنسبة للقوانين المصرية القديمة، والتي كانت فيها أو في موادها القانونية كل ما يمكن أن يتخيله الإنسان من العصر الحديث، كانت له أصول مصرية قديمة في هذا الأمر. جدير بالذكر هنا أن نشير إلى أنواع المحاكم، فقد عرفت مصر القديمة من المحاكم ما يلي: المحكمة الكبرى بدأت من الأسرة الرابعة وكانت تعقد في القصر الملكي برئاسة الوزير، المحاكم المحلية وهي التي وزعت بالأقاليم المصرية مثل محكمة دير المدينة والتي كانت أكثر المحاكم التي وردت عنها المعلومات، محكمة المعبد وكان أعضاؤها في الغالب من الكهنة وأحيانا يشاركهم المدنيين، بينما كان هناك ممثل دائما عن الوزير، واختصت هذه المحاكم بالقضايا الدينية التي تكون في الغالب ممثلة للمعبد، المحاكم الإلهية أو ما يعرف بمحاكم الوحي، وأخيرا المحاكم الاستثنائية وهي محاكم فوق العادة في القضايا الجسيمة كالمؤامرات لقلب نظام الحكم مثل ما حدث في عهد بعض الملوك المصريين مثل الملك بيبي الأول والملك رمسيس الثالث. في المقابل بالنسبة للمحاكم كانت هناك الدعاوى والقضايا التي سجل أغلبها على برديات، لا زالت أمورها موجودة إلى الآن في المتاحف المصرية والمتاحف العالمية. كانت هذه الدعاوى والقضايا بيكتب فيها طرفي الدعوة ويكتب فيها موضوع الدعوة، وكذلك أيضا ما يتعلق فيها باستئناف الأحكام حتى بعد وقت صدورها كقضية للقضايا الخاصة بالميراث على سبيل المثال. جلال الملك أيام وتمضي ولا يمضي جلال الخالدين، تعالى الله كان السحر فيهم، أليسوا للحجارة منطقين، وآثار الرجال إذا تناهت إلى التاريخ خير الحاكمين. يا مصر يا غنية يا مرة العالية، يا مصر يا زلنا مع ضيفنا في هذه الحلقة الأستاذ الدكتور جلال أبو بكر أستاذ الحضارة المصرية القديمة بجامعة المنيا، حول مفاهيم حقوق الإنسان في الحضارات القديمة. نعمت الحياة العائلية في مصر القديمة باستقرار لم تعهده بقية الشعوب، وبلغت درجة من الرقي في نظم الزواج أدت إلى سمو المثل العليا للأخلاق، وذلك ما أشاد به مؤرخ الإغريق. وفي ظل النظام الأسري كان الزوج والزوجة يتقاسمان المسؤوليات، وفي إطار الحياة الزوجية يتكاتفان في السراء والضراء. حرص المصري القديم على حقوق الرجل سواء كان أبا أو كان من الرجال في المجتمع المصري القديم. وبالنسبة للوالد على سبيل التحديد، ورد في نصائحهم الحكماء: كن شاكرا لمعبودك من أجل أبيك وأمك الذين أوجداك على هذه الأرض. وبناء عليه أصبح حق الأب بالنسبة للأبناء هو من الحقوق المعترف بها في الحقوق المصرية القديمة. وبناء عليه وردت الكثير من النصوص التي تشير أو تشيد بهذا. ونفس الأمر فيما يتعلق بحقوق المرأة، سواء كانت المرأة على وجه العموم أو الزوجة أحيانا، ففي كل الأحوال كانت المرأة المصرية هي صاحبة الدور الكامل، فهي الأم التي تحظى بالاحترام والتبجيل، وهي الزوجة التي تنصاع لقوانين أخلاقية صارمة، ولكنها لا تمنعها من أن تعبر عن رأيها بحرية كاملة، ولا تمنعها من أن تحظى بالاحترام والتقدير. بينما أصبحت المرأة رمزا لأكمل مظاهر المساواة، فهي صورة المرأة المثالية في المجتمع الراقي، كما أشاد بذلك كتاب الإغريق وغيرهم. من السيدات من تولين مناصب القضاء واشتركت في تصريف شؤون البلاد كوزيرة أو في المناصب الإدارية العليا في أغلب الأحيان. كما تشير النصوص المصرية إلى تلقي المرأة قسط وافر من التعليم، أتاح لها القيام بمهام ومسؤوليات في الحياة العامة. ولدينا الكثير والكثير عن موضوع التعليم في مصر القديمة، خاصة بالنسبة للفتيات أو حتى بالنسبة للسيدات على وجه العموم. خلال عهد الأسرة 18 من الدولة الحديثة، ظهرت مجالس للبلاد تحكم بالعدالة وتنادي بضرورة تطبيق معايير العدالة. واعتبر عهد الفرعون إخناتون نموذجا لإبراز حريات وحقوق الإنسان على الصعيد الفني والديني والاجتماعي، حيث جاءت دعوة إخناتون داعية إلى العدالة للجميع. وتحتفظ قطع الآثار المصرية بالإشارات الكثيرة لإبراز مفاهيم حقوق الإنسان، من ذلك ما جاء في تعاليم أحد حكماء الأسرة العاشرة خلال عصر الدولة الوسطى الذي أوصى بإقامة العدل. وفي هذا السياق يقول: احتفظ بذكراك بين الناس بحبهم، فالإنسان الذي يصل إلى الآخرة دون أن يرتكب خطيئة فإنه سوف يمكث هناك يمشي مرحا مع الأرباب الخالدين. أيها الأخوة والأصدقاء، ما زلنا مع مفاهيم حقوق الإنسان عند المصري القديم مع ضيفنا الأستاذ الدكتور جلال أبو بكر، أستاذ الحضارة المصرية القديمة بجامعة المنيا. الجميل أن المصري القديم مثلما أقر على الأبناء بحقوق تجاه والديهم، أقر للأبناء أيضا أن تكون لهم الحقوق، وهي ما أشاد به مؤرخ الإغريق كما ذكر ديودور الصقلي في قوله: مما يميز حياة المصريين القدماء أن الطفل عندهم يتلقى حظه كاملا من التربية ومن الرعاية. كذلك من أقوال الحكماء: لا تغتصب اللبن من فم الرضيع، كما أشارت بذلك القوانين والنصوص المصرية. ونلقي الضوء الآن على حقوق الطفل المصري القديم، باعتبار أن مصر القديمة سبقت العالم كله فيما يتعلق بحقوق الطفل. كان من حقوق الطفل المصري القديم ما يلي: أولا، حقوق التربية والتهذيب، وهي ما وردت به التعاليم المصرية فيما يختص بموضوع الأبناء، حينما ذكر المؤرخ ديودور الصقلي أن الآباء المصريين ملزمون بتربية أبنائهم جميعا، وأنهم لا يعتبرون أي مولود ابنا غير شرعي ولو كانت أمه عبدة مشترعة. من حقوق الطفل أيضا في الحضارة المصرية القديمة حقوق الرعاية الصحية والعلاج، وبذلك وردت الكثير من البرديات الطبية تعتني بالطفل منذ ولادته. وكذلك بعض البرديات المصرية أيضا فيما يتعلق بعلاج بعض الأمراض بالنسبة للأطفال. وكذلك أيضا ما يتعلق بحفظ الطفل منذ ولادته وحتى عندما يشب ويصبح رجلا. من الحقوق التي أقرها مصر القديم بالنسبة للطفل الحقوق القانونية. كانت الحقوق القانونية بالنسبة للطفل تبدأ قبل ولادته أحيانا، فقد ورد في النصوص المصرية القديمة ما يتعلق بحسن اختيار الزوجة، كما ورد في النص المصري القديم: تخير لنفسك زوجة عاقلة فخير متاع المرء زوجة صالحة، وهو ما يوافق قول الرسول صلى الله عليه وسلم: تخيروا لنطفكم فإن العرق دساس. عندما يشب الابن ويصبح في مرحلة الطفولة أو المهد له كل الحقوق التي تحفظه وتحفظ وجوده في الحياة. ونفس الأمر بالنسبة للحقوق القانونية الخاصة بالمساواة في المواريث والوصايا، وكذلك حتى في العقوبات. كانت حقوق المساواة في التربية وفي المعاملات وحق الحياة الكريمة وحق الرعاية البدنية والصحية والاجتماعية وحق الطفل في التعليم والتهذيب. من الحقوق التي أقرها المصر القديم بالنسبة للأطفال ما يتعلق بحقوق الوصايا في المواريث، وكذلك فيما يتعلق بالحقوق القانونية بوجه عام الخاصة للأطفال. إذا ما تحدثنا عن الحقوق المصرية أيضا، لعله من الجدير أن نذكر الحقوق الخاصة بالمواطنين، مثل الحقوق الخاصة بالفلاح الذي يروي هيرودوت أنه في مقابل الضريبة التي كان يدفعها كان على الدولة أن تعوضه عن أي خسارة إذا ما أتلفت مياه الفيضان جزءا من الأرض الزراعية المملوكة له، بحيث يدفع الضريبة عن الجزء الصالح للزراعة فقط. عند تولي الوزير منصبه كانت التوجيهات بالمساواة في المعاملة بين من يعرف ومن لا يعرف، ففي نص تنصيب الوزير رخمي رعى وزير تحكم 6/3 من الدولة الحديثة: لا تفرق بين الخاصة والعامة، كن عادلا يكن لك البقاء في الأرض، وإياك والظلم، ولا تصاحب أحدا أو تقبل هدايا، يعني الرشوة، من أحد. من الحقوق الخاصة أيضا بالنسبة للمواطنين كانت الحقوق الخاصة بالعمال، بحيث كان تأمين حقوق العمال اجتماعيا من واجبات القائمين على الإدارة. وعلى سبيل المثال، فقد سجل على جدران الهرم الأكبر كميات الأطعمة التي استهلكها العمال أثناء عملهم في بناء الأهرامات، بحيث كان الملك خوفو أول من أمن شعبه ضد البطالة. كما تشير المقابر الموجودة إلى جوار الأهرامات بأنه كانت هناك رعاية صحية كاملة لهؤلاء العمال لمن يتعرض منهم للإصابة أثناء العمل على سبيل المثال. نفس الأمر بالنسبة للوصايا والهبات وحتى فيما يتعلق بالتركات. بقي أن نتحدث أيضا عن حقوق الرقيق. بلغت سماحة القانون المصري القديم أنه كان للرقيق نفس الحقوق والواجبات التي تختص فيها بالأحرار أو الحرائر من المصريين القدماء، وذلك كان تحت رعاية الملوك سواء في الدولة القديمة أو حتى على مر العصور المصرية القديمة. ها هنا يبتدئ التاريخ والكون وليد. ها هنا تجلت القدرة المقدسة التي فرقت بين الماء واليابسة وأبدعت الكون في بضعة أيام. فاستشعروا الرهبة في الواجهة، فذاك مثوى سيد الآلهة. في سياق القراءة التاريخية لتطور مفاهيم حقوق الإنسان، نرى من المهم أن نشير إلى إسهام حضارات بلاد ما بين النهرين في العراق القديم، والتي حثت على وجوب احترام حقوق الإنسان. من الآثار الشاهدة على ذلك قانون حامورابي الذي يعود إلى القرن 18 قبل الميلاد، وما تضمنه من نصوص تؤكد على حقوق الإنسان وصون كرامته. كذلك احتفظت الحضارات العراقية البابلية والأشورية والسومرية بإشارات كثيرة إلى مفهوم حقوق الإنسان. وما زلنا أيها الأخوة والأصدقاء مع ضيفنا في هذه الحلقة الأستاذ الدكتور جلال أبو بكر أستاذ الحضارة المصرية القديمة بجامعة المنيا، والحديث عن مفاهيم حقوق الإنسان في الحضارات القديمة وكيف حققت الحضارة المصرية القديمة السبق في التأكيد على هذه المفاهيم. لقد عرفت مصر القانون المكتوب منذ أقدم العصور، وجاء في 8 أجزاء كما أقر بذلك المؤرخ ديودور الصقلي. لقد تميز القانون المصري القديم بالقدم البالغ، ومر القانون في مصر القديمة بمراحل عدة اختلفت تبعا لظروف وعوامل سياسية واجتماعية واقتصادية ودينية تداخلت وتضافرت في تشكيله. لقد كان قبل اختراع الكتابة الشعور بالحقوق والواجبات، وهو ما تبلور في قواعد قانونية في صورة أحكام إلهية سرعان ما تحولت إلى عادات وتقاليد دينية، بحيث أصبح الدين مصدر القاعدة القانونية. بعدها ظهرت التقاليد العرفية كمصدر للقاعدة القانونية. إنما عرفت مصر كما أشرنا إلى القانون المكتوب الذي كما ذكرنا أشار به ديودور الصقلي باعتباره من أقدم القوانين المعروفة في العالم. شمل القانون المصري القديم جميع فروع القانون الحالي: القانون العام، القانون الخاص، القانون المدني والجنائي. الطريف أنه كان يطبق في مصر وغيرها من بلدان العالم، ولقد بلغت المجموعات القانونية درجة من الرقي أشاد بها مؤرخ الإغريق الذين اعتبروا المصريين أساتذة العالم في علم القانون، ومنهم هيرودوت وديدور الصقلي وغيرهم. في الدولة القديمة كان القانون المصري يتيح لجميع الأفراد المساواة في الحقوق في التملك والتصريف، بذلك تدل عقود البيع وسجلات الضرائب والتعداد، كما كان حق الملكية للأفراد مطلقا، وكانت عقود الملكية تخضع لإجراءات التوثيق والإشهار فضلا عن عقود البيع والإيجار، وكان حلف اليمين من الأحكام الأساسية كلما تم التوقيع وبحضور الشهود. في العصر المتأخر قامت حركة تشريعية لتدوين النظم القانونية السائدة من قبل بعد إدخال بعض التعديلات الإصلاحية عليها، وذلك تم في عهد أحد ملوك الأسرة 24 تبعه الملك أحمس الثاني من العصر الصاوي، بينما كان للملك آخر ملوك الأسرات الوطنية الأخيرة الملك نختانبو جهد كبير فيما يختص بهذا الموضوع. وبناء عليه فقد أشار كتاب الإغريق والمؤرخون وغيرهم إلى 5 مشرعين في مصر القديمة، كان أقدمهم مينا وساخس كما ذكروه في اليونانية من الأسرة 4 والذي شرع قوانين العبادة، وسيزوستريس أو سانوسيرت الذي شرع قوانين الحرب، وبوخوريس أو باكنرينف من العصر المتأخر اختص بالشؤون المالية، وأحمس الثاني في صياغة اللوائح والقوانين، بينما كان الحاكم الفارسي دارا آخر الملوك المشرعين كما ذكرت النصوص المصرية. ومن هنا نستطيع القول أن مصر القديمة هي أقدم ما سجل بالنسبة لحركات التشريع والقوانين. شكرا لكم أيها الأخوة والأصدقاء، وحتى نلقاكم في الحلقة القادمة من بوح الآثار نتمنى لكم أطيب الأوقات وأسعدها، والشكر موصول للزميل كريم يونس الهندسة الصوتية. بوح الآثار رحلة للزمن القديم مع دكتور عبد البديع فهمي.